لما وصلت إلى مصر أول شيء قابلني أنهم يسمونني بسمارة. سمارة. قلت ما معنى سمارة؟ قالوا سمارة بمعنى الأسود. هنا بدأت المشكلة الكبيرة، كيف تنادونني بلوني؟ ألا ترون مني غير لوني؟ ما فن الرمز؟ الإحاطة بعدد كل حرف في كتاب الله، يعني كل حرف في كتاب الله تعلم عدده. لا احذف هذا. خلاص. احذف هذا. ليش؟ لماذا نحذفه؟ خلينا ندخل في آية المحلى. كتاب المحلى هذا أكفت عليه في صحن الجامع الأزهر الشريف لمدة 2 سنين، ونظمته كله في 3000 بيت. دخلت في الدراسات العليا ورسبت فيها. رسبوك؟ رسبوني في السنة الأولى ورسبوني في السنة الثانية. على أي أساس؟ والله لا أدري. رسبوني في السنة الثانية وفي السنة الثالثة، فأنا انسحبت من الأمر نهائيا ورجعت إلى بلدي، وانتهى ذلك بحالة نفسية أثرت علي، وأصبت بعدها بالثنائية القطبية. أريته مد يد العون فأعجب بها أيما إعجاب، وقال يكفيني من هذا الكتاب اسمه مد يد العون لحل مشكلة اللون. مشاهدي الأكارم أهلا ومرحبا بكم، هذه حكايات إفريقية وهذا صاحبكم أحمد فال ولد الدين. حكايتنا الإفريقية اليوم من مالي مع فضيلة الشيخ والأديب الشيخ إبراهيم أحمد معاذ الفلاني. حياك الله شيخنا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا حبيبي. أسماؤك كثيرة ما شاء الله، أحمد إبراهيم معاذ. في قبيلتنا الرجل يسمي والمرأة تسمي، وهذه العادة مقتبسة من تقاليد العرب. كيف؟ لو لاحظت سيدنا علي بن أبي طالب يوم بارز عمرو بن ود يوم خيبر أنشد أنا الذي سمتني أمي حيدرة، فأمه كانت تسميه حيدر. إذن له اسمان، له اسمان علي وحيدر، أبوه سماه علي وأمه سمته حيدر. ففي تقاليدنا المرأة تسمي والرجل يسمي، فإذا سمت المرأة تعاطف البنون مع اسم المرأة، وإذا سمى الرجل تعاطفت البنات مع اسم الرجل. عجيب. إذن اسم الوالدة هو معاذ. اسم الوالدة هو معاذ. معاذ، سمتك معاذا. سمتني معاذا لرؤيا رأتها. ما هي؟ أمها أي جدتي رأت في المنام قبل أن أولد، في الليلة التي أولد فيها جاءها رجل معه طفل صغير ملفوف بثوب أبيض، وقال خذ هذا اسمه معاذ. صبيحتها ولدت، فقالت إن الرجل لم يعطني إلا هذا الطفل المولود فلنسميه معاذ. فذهبوا عند أبي وأخبروه بهذه الرؤية. أبي رجل صلب لا يتبع أوامر النساء. قال أنا لي اسمي الخاص بي. أنتم سمينه ما شئتن، أما أنا فالاسم الخاص بي سأسميه باسم الخاص. فاختار من بين أبنائه جميعا اسم إبراهيم أبو الأنبياء، وسماني إبراهيم. سماك إبراهيم. كلاهما جيد، يعني معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، وإبراهيم أبو الأنبياء. سبحان. هذا اسم صحابي وهذا اسم نبي. عجيب. أمك عاشت لترك أم توفيت باكرا؟ أستأذنك الحلقة بدأت؟ على راحتك. نعم بدأنا من زمان. نعم. أمي عاشت معي إلى أن بلغت 12 سنة وتوفيت، وتوفيت آخر العهد بها. زرتها في المستشفى، وصلت فقالت في آخر كلامها يا بني أطلب العلم ولا تخاصم أحدا، أطلب العلم ولا تخاصم أحدا. هذه آخر وصية لأمي التي أوصتني بها. عجيب. سبحان الله. وإليها يرجع الفضل في طلبي للعلم. أنا طلبت العلم، دخلت في العلم وعندي 4 سنوات، ويوم افتتاح مركزي عندي 40 سنة، يعني طلبت العلم 40 سنة من أجل وصية أمي، لأنها قالت لي أطلب العلم ولا تخاصم أحدا. طلب العلم نفذته، أما لا تخاصم أحدا فلا أطيق. كل يوم أخاصم. جميل. كيف بدأت طلب العلم وعمرك 4 سنوات؟ ما المتبع عندك؟ وعندي 4 سنوات. كيف بدأت؟ كان في رجل صالح في البلد اسمه أحمد نجوري، هذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام باللغة الفلانية، يجيد المديح كثيرا جدا جدا، وقصائده بليغة في الفلانية. يعني أنت تعلم من خواص اللغات أنك لا تستطيع أن تترجم أي لغة إلى أخرى فتعطيك نفس الذوق. نعم، لولا ذلك القصيدة بالفلانية لها ذوق عال جدا كالعربية تماما. هو يذكر في قصائده أن الناس يوم القيامة إذا اجتمعوا واشتد الموقف يلجؤون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا مذكور في البخاري. نعم، النبي يقول أسجد تحت العرش فيلهمني ربي أسماء لا تحضرني الآن، هكذا وردت الرواية. هو قال أنا أتهم أن النبي سيقول لله يا ربي إنهم عبيدك، تعذيبهم لا يزيدك شيئا ومغفرتهم لا ينقصك منك شيئا، فاغفر لهم وارحمهم. هو قال أنا أتهم أن هذه ستكون دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، تعذيبهم لا يزيد في ملكك شيئا ومغفرتك لهم لا ينقص من ملكك شيئا. هو قال إن هذا سيكون من الكلام الذي سيثني به المصطفى عليه الصلاة والسلام على الله يوم القيامة. هذا الرجل هو أول من خط لي في القرآن الكريم على اللوح. كيف تبدأون؟ كيف يبدأ الطفل الدراسة في اللوح؟ كيف بدأت؟ الطفل في أفريقيا يولد مسلما 100%، أبوه مسلم وأمه مسلم، فيولد مسلما 100%، لكنه بجانب ذلك يولد أعجميا 100%. أيوة، لا يسمع من لغة العرب شيئا. فمن هنا أول حاجز وأول صدمة وأول عقبة تواجه الطفل الإفريقي المسلم هو حاجز اللغة. هو لا يسمع من لغة العرب شيئا، فكأنك جئت بطفل عربي وكتبت له الإنجليزية وقلت له أن يحفظها، ولا كتبته اللغة الفرنسية وقلت له أن يحفظها، ولا كتبت له اللغة الهندية وقلت له أن يحفظها، حفظها سيكون صعبا عليه على عكس من الطفل العربي. الطفل العربي في بداية الأمر يتكلم بلغته حتى إذا لم يكن فاهما للمصطلحات، لكن على الأقل هذه لغته. إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم يفهم شيئا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما ولا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، يفهم الكلمات إذ قال موسى لفتاه، لكن الطفل الإفريقي يردد هذا دون أن يكون فاهما شيئا منه. من هنا هذه العقبة التغلب عليها صعب جدا جدا جدا جدا، فيمكس الطفل حوالي 10 سنوات في القرآن الكريم وحده لكي يحفظه، ولم يستطع أن يحفظه. ومن العادات والتقاليد إننا في المحاضر أن الطفل لا يبدأ في الكتب إلا بعدما يحفظ القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الأساس. إذا كان عندك القرآن عندك أساس متين تبني عليه. طيب، وما الطريقة لاقتحام هذه العقبة عندما يؤتى بالطفل؟ عندما يؤتى بالطفل أول يوم في الدراسة يردد له المدرس آية من القرآن الكريم، وهي وعلم آدم الأسماء كلها، يرددها له باللغة المحلية، فيقول له علم آدم الأسماء كلها، الأسماء برواية ورش، علم آدم الأسماء كلها، ويحذف الواو من وعلم لكي يستقيم له النغم. أيوة، لكي يستسيغ الطفل هذا النغم. لو قال وعلم النغم ينكسر، لا، يقول علم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها. في اليوم الأول يتلقف الطفل هذا الدرس تلقف النهم، لأن هذا سهل جدا حفظه، فسيظن أن كل ما وراءه سيكون هكذا، لكن العقبات ستبدأ بعد هذا. تلك العقبات التي تبدأ، أولا يبدأ بمرحلة اسمها ليمتو. ليمتو يعني عد الحروف العربية بتسميتها باللغات المحلية. أنا مثلا لغتي الفلانية، الفلانيين ودأوا تسميات للأحرف العربية. لماذا؟ لأن الصاد غير موجود في لغتنا. أيوة، والشين غير موجود في لغتنا، والثاء غير موجود في لغتنا، ونطقها متقارب عند الأعجمي. أيوة، يظنها مخرجا واحدا. فسيقول الصاد ذات البطن. أيوة، لأن الصاد مجوف. أيوة، ويقول السين ذات الأسنان لأنها تشبه أسنان الإنسان في التساوي، ويقول الثاء ذات الثدي لأنها تشبه رسم الثدي، وهكذا يتغلب على كل الأحرف التي لا توجد في اللغة الفلانية، يعطيها تسميات تقربها من اللغة الفلانية. أيوة، هذه هي العقبة الأولى التي نتغلب عليها. وفاتني أن أذكر في علم آدم الأسماء كلها أن هذا اختيار جيد جدا، لأنه نظر إلى القرآن الكريم كله واختار منها الآية التي بها استحق آدم الخلافة على الأرض. علم آدم الأسماء، لماذا لم يأتوا بآية أخرى؟ لماذا حرصوا على هذه الآية بالذات؟ لأن هذه الآية تنبئ وتخبر بالخلافة التي استحقها أبونا آدم من أجل العلم. جميل. من أجل هذا اختاروا هذه الآية. ثم بعد ذلك من ذكائهم أن يضعوا أسماء للأحرف، يعني كل حرف له اسم، كل حرف له اسم، ليسهل الطريق، ليسهل العقبة على الطفل. جميل. هذه المرحلة يستمر فيها الطفل إلى أن يصل إلى قل والتين والزيتون، يتحجى الأحرف لكي تجتمع عنده الحروف كلها. وبعضهم يختصر الطريق فيختار آيتين من كتاب الله جمعت الأحرف الهجائية كلها. الآية الأولى في سورة النساء: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآية جمعت الأحرف الهجائية كلها. كلها. ولها آية أخرى نزيرتها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شأنه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بعض الناس اختصارا للطريق بدلا من أن يكتب إلى أن يصل إلى والتين يكتبون له هاتان الآيتان، فإذا ما حفظهما بصيغة العدد لمتو يكون قد أحاط بكل الحروف الهجائية. جميل. ثم بعد مرحلة الحروف الهجائية يأتي مرحلة التهجي باللغة العربية. أيوة. بأسمي آلهي آراء أحماني، هكذا يتهجى الأحرف كلها إلى أن يصل أيضا إلى سورة التين. بعدما يصل إلى سورة التين بالتهجي الآن يأتي مرحلة القراءة. أيوة. المرحلة الأولى العد الأحرف اسمه لمتو في اللغة الفلانية، المرحلة الثانية اسمها هجو في اللغة الفلانية، المرحلة الثالثة اسمها تارو. هذه مراحل الحضانة بالنسبة للطفل الأفريقي المسلم. وخلال كل هذه المرحلة لا يفهم كلمة مما قرأ. لا يفهم أي كلمة مما قرأ. أحسنت في هذا الكلام. كل ما قرأه يمر عليه بدون أن يفقه منه شيئا إلى أن يمن الله عليه ويصل إلى سورة الفجر. فإذا وصل إلى سورة الفجر عند قوله تعالى دكا دكا، هذه الكلمة قريبة من اللغة الفلانية، عندئذ تقام احتفال كبير، يقام احتفال كبير في الأسرة وينادى الشيوخ وأهل القرية كلهم أنه وصل إلى دكا دكا. دكا دكا، الدك في اللغة الفلانية بمعنى دك السويق، يعني لت السويق. السويق نوع من قريب، لعلها يأتي من الدق، قريب من الدق لكن ليست ليست بالدق لكن العربي، لكن لغياب القاف ربما. أيوة. لغياب لا توجد القاف في لغتنا بالضبط. دكا دكا، دك دك ودي، يعني صناعة السويق. أيوة. ويصنع السويق ويقام احتفال كبير، وبذلك يكون قد تخرج من مرحلة الحضانة. يا سلام. يكون قد تخرج من مرحلة الحضانة. بعد هذه المرحلة يبدأ مرحلة الصف الابتدائي، يكتب لنفسه على اللوح. بعدما كان الشيخ هو الذي يكتب له، يكتب لنفسه على اللوح. أنا مرة قرأت في دراسة أن هذه القبيلة أنها من القبائل التي استعصت جدا أيام الاستعمار. ما خصائص هذه القبيلة التي تربيت لا تقودنا فيه؟ إلى ذلك الحوار الآن، خلينا نستكمل الطفل الإفريقي حيث كنا. دكا دكا خلاص. دكا دكا، الطفل يقام له احتفال، وأريد أن أنبه إلى أن بقية القبائل العريقة في الإسلام لها نفس المنهج. قبائل السونينكي لهم نفس المنهج في تسمية الأحرف، قبائل الهوسة لهم نفس المنهج، قبائل السونغاي لهم نفس المنهج. القبائل العريقة في الإسلام كلها لها تسمياتها للأحرف، لكن تختلف عن كلمة دكا دكا. كلمة دكا دكا يوجد في الفلانية فقط، دكن هذا يوجد في الفلانية لا يوجد في بقية اللغات. السنكي ماذا عندهم مقابل دكن دكن؟ والله لا أعرف. إذن أقيم الاحتفال الأول للطفل. أيوة. الاحتفال الثاني إنما يحفظ القرآن الكريم. أنا أذكر عندما حفظت القرآن الكريم أبي جزاه الله خيرا ذبح عجلا كبيرا وأهدى للذي حفظني القرآن 20,000 من الأملة المحلية بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. هذا الاحتفال الثاني. الاحتفال الثالث إنما يفسر كتاب الله في فوتة. في فوتة الفلانيون عندنا ماسنة وفوتة. إنما يفسر كتاب الله في فوتة يقام الاحتفال الثالث في السنغال فوتة. في السنغال فوتة. أما في ماسنة مالي شمال مالي عندما ينتهي من فن الرمز. من فن الرمز الذي هو ما فن الرمز؟ الإحاطة بعدد كل حرف في كتاب الله. يعني كل حرف في كتاب الله تعلم عدده. هذا العلم الغريب لا يوجد إلا في شمال مالي فقط. ووضعوا له كتبا بقدر المستطاع ومكلف الأيام غير طباعها متطلب في الماء جزوة ناري. أيوة. هؤلاء أعاجم لا يسمعون لغة العرب ولا يفهمون من لغة العرب شيئا والعرب ليسوا قريبين منهم. ماذا فعلوا؟ أنهم لجأوا إلى القرآن الكريم فعدوه ولكي يضبطوه ضبطوه بالأحرف. مثلا إذا أرادوا أن يعدوا كلمة بشيء أيوة. يقولون ويلا قلا ولا يحيطون بشيء ولا نبلونكم بشيء يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء لا يقدون لهم لا يقدون بشيء لا يستجيبون لهم بشيء قل أولو جئتكم بشيء. بشيء 6 مرات وردت في القرآن الكريم. عجيب. كلمة ويلا قلا ضبطت له هذا. ويلا قلا أنت تلاحظ ليس لها معنى في اللغة العربية. العربي إذا قرأ هذا يقول هذا لعب ولهو. لكن لا ليس لعبا ولهوا هو بالنسبة له لا يستطيع أن يجاوز هذا الشيء. أحيانا يأتون بكلمات في اللغة العربية مثلا يقول كلمة وفا وإذا لاتخذوك خليلا فلانا خليلا إبراهيم خليلا. خليلا وردت 3 مرات فقط في القرآن الكريم. هكذا يضبطون القرآن الكريم كله. هل لهذا علاقة أيضا تاريخيا بندرة المصاحف في المنطقة المكتوبة؟ ندرة المصاحف لها علاقة. ندرة المصاحف وندرة الوسائل التعليم وإلى وإلى آخره. أريد فقط أن أنبه إلى أن بعض الناس سخروا من هذا. ابن مبوجة بالذات الشنقيطي لم يعتد بهذه الطريقة بأنها وسيلة من طرق العلم. يقول والمتصدرون في النوادي والمتصدرون في النوادي وغيرها من هذه البلاد قد ودؤوا لذاك أمهاتي مشهونة من البديهيات فضيعوا الأوقات في تحصيل ما يدرك تالكين ما قد لزم. هو عاب هذا الشيء لكن العيب ليس فيه لا لأنهم أعاجم وهذا غاية ما يستطيعون أن يأتوا به. جميل. هذا منتهى طاقتهم ولا يكلف الإنسان بما لا يطيق. نعم. هو يجيد اللغة العربية فيستطيع أن ينشدها باللغة العربية. نعم. لكن هؤلاء لا يجيدون اللغة العربية. نعم. عاجم وليس معهم عرب. نعم. فوضعوا أحرفا لضبط كل كتاب الله. والغريب في الأمر أنهم توسأوا إلى أن وصلوا إلى مرحلة خيالية في ضبط كتاب الله. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يقول وردت 114 مرة عدد سور القرآن الكريم بالإضافة إلى الآية التي في النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لأن براء ليس لها بسم الله الرحمن. نعم. الرحيم. ثم يقول الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم وردت 6 مرات. رب العالمين الرحمن الرحيم وردت 6 مرات. ثم يقول لك بسم الله بسم الله من الله من الله وردت 4 مرات. بسم الله بعلم الله بأنعم الله بأيام الله من الله 4 مرات. هكذا يعد القرآن الكريم كله. في ماسنة عندما ينتهي من هذا الفن يقام الاحتفال الثالث ليس الثالث. عندما يفسر كتاب الله. أيوة. الثالث. تفسير في كتاب الله في فوتة عندما ينتهي من تفسير كتاب الله في السنغال. في السنغال يقام له الاحتفال الثالث. أما في ماسنة يقام له الاحتفال الثالث عندما ينتهي من دراسة فن الرمز الذي يأخذ منه 4 سنوات. ما شعورك عندما احتفل بك في هذا الاحتفال؟ الحمد لله رب العالمين أنا احتفل بي 3 احتفالات كلها. الاحتفال الأول إنما وصلت إلى دكان ما زلت أذكر أمي عملت وذهبوا بالسويق إلى المسجد وتجمع الناس وكل الأسرة تجمعت أذكر هذا. ثم لما حفظت القرآن الكريم ذبح أبي إجلا وأهدى للشيخ المقري 20,000 وحصل احتفال كبير جدا في الأسرة. ثم الاحتفال الثالث لم يحصل لي في ماسنة إنما حصل لي في فوتة. حصل لي احتفال في ماسنة لكن ليس في بيت أبي, في بيت المضيف, لأن الناس يضيفون الطلبة هنالك لوجه الله. في بيت المضيف احتفلنا بأنني انتهيت من فن الرمز, ثم احتفل بي في فوتة لما انتهينا من فن التفسير. هذه الاحتفالات الثلاثة هي مراحل طلب العلم بالنسبة للطفل الأفريقي. هذه البيئة التي وصفت, التي وصفت فيها طريقة تعلم الطفل وطريقة قراءته, هذه بيئة القبيلة التي تنتمي إليها في مالي وهي قبيلة الفلان. يسمونها الفلان أو الفلاتة أو ما اسمها؟ اسمهم الفلانيون أم الفلاتة أم الفلبة, هذا اسمهم بعد الإسلام. والتكرور أيضا؟ قبل الإسلام اسمهم التكرور. الكتب القديمة, الكتب المراجع العربية لا تتكلم عن الفلانيين القديمة, تتكلم فقط عن التكرور. لماذا أسماؤكم كثيرة يا أخي؟ فلان فلان كسرة الاسم من تدل على شرف المسمى. كسرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وعندما تنهيها, عندما أنهيت هذه المراحل أين توجهت؟ ماذا بعدما أنهيت هذه المراحل أن توجهت إلى شنقيط عند الشيخ أباه في النباغية. وصلت إلى النباغية قادما من فوتة عند الشيخ محمد عبد الله فال لأستكمل ما تبقى من الدروس عام 2001. ومكست هنالك فترة لكن فترة يسيرة. لماذا؟ لأنني مرضت. أنا وصلت إلى النباغية أيام كانت النباغية صعبة الحياة جدا جدا, بحيث الماء الصافي للشرب غير متوفر فضلا عن الطعام. إذا كان الماء غير متوفر فضلا عن الطعام, فمرضت ورجعت إلى أسرتي, ثم رجعت إلى النباغية مرة أخرى ومرضت مرة ثانية, ثم رجعت إلى أسرتي وأوصاني الأطباء ألا أرجع إلى النباغية. عندئذ قررت السفر إلى المشرق. أين في المشرق؟ أولا حاولت أن أسافر إلى السعودية لأنها أحب البلاد إلي, لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن لم أوفق لذلك. فطلبت تأشيرة جمهورية مصر العربية وسافرت إلى جمهورية مصر العربية. وصلت إلى جمهورية مصر العربية 2005-2004, يعني نهاية 2004 وبداية 2005. كيف كان شعورك عندما وصلت إلى مصر, وما هي أهم ذكريات التي مرت بك هناك؟ والله لما وصلت إلى مصر, دخلت مصر في شهر رمضان, وجدت الناس يصومون. أول ما واجهني في مصر رأيت بنايات شاهقة جدا تختلف عن بناياتي, ورأيت ناسا أيضا يختلفون عن ناس بلدي, ورأيت عادات وتقاليد. فكتبت قصيدة في ذلك, قصيدة طويلة: مهيجة رفقا بي يطيب لك العمر, فقد سئمت نفسي وضاق بي الأمر, لك الله كم كلفتني الدهر حملما يضيق به صدرا على صبره الصخر, إلى أن زوى غصني وطار غرابه وآزن في ظلماء ليلة الفجر. أيوة. قصيدة حوالي 90 بيتا فيه كل شيء في مصر. أيوة. كيف وجدت مصر؟ كيف يعيشون؟ يعيشون في جو المودة 7, يعيشون في جو المودة 75 مليونا, غوانيهم الشطر, النصف من الشعب نساء. أيوة, غوانيهم الشطر. يعيشون في روح المودة 75 مليونا, غوانيهم الشطر. ويأتيهم السياح من كل جانب صباحا وعصرا. لا تذكر القصيدة بالطريقة الصحيحة, لكن قصيدة فيها كل ما وجدته في مصر, الانطباعات التي وجدتها في مصر. ما هي أولى ذكرياتك عندما وصلت إلى مصر؟ لما وصلت إلى مصر أول شيء قابلني أنهم يسمونني بسمارة. سمارة. سمارة, يعني قلت ما معنى سمارة؟ قالوا سمارة بمعنى الأسود. هنا بدأت المشكلة الكبيرة, كيف تنادونني بلوني؟ ألا ترون مني غير لوني؟ هم يقولون علي سمارة. ثم تفهمت فيما بعد أن هذا تدليء لي. أيوة. الشعب المصري شعب فكاهي وشعب طيب, ويندمج مع الأجنبي سريعا. أيوة. فمن أجل هذا سموني سمارة، لكن أنا لم أتفهم الموضوع، أنا ظننت أن سمار هذا عنصرية. أيوة. فماذا فعلت؟ قمت بتأليف كتاب فكاهي اسمه مد يد العون لحل مشكلة اللون. يا سلام. مد يد العون لحل مشكلة اللون، مطلعه بدأت ببسم الله والخير أقصد، وما لي إلا عونه حيث أعمد، وصليت تسليما على خير خلقه محمد الهادي إلى الحق يرشد، وإني لمضطر لودء أجالة عن اللون في تبيين ما هو أفيد، ومدا ليد العون سميت درتي إلى حل إشكال من اللون يوجد، وأستدرد الأبحاث في الشرح خاصة متى لم يكن في ذكر ذلك مبعد. أيوة. وما مسني رق وإن كنت أسودا، وما كان جدي قد للشمس يسجد، فخذها على مهل كنفسة سائر، ولا ترميا بالجهل من ليس يقصد. يا سلام. هذه يا المقدمة. يا سلام. بعد المقدمة يعني ناقشت فيها قضية اللون وقضية اللون محاسن محاسن السواد بطريقة منطقية. أولا الفصل الأول، نعم، على إنما الموجود عرض وجوهر، وغيرهما المعدوم إلا المجرد، ولا وصف للثاني والأول قابل، وفي الثالث الآراء هل يتعدد، فخذها ولا تقلق بثاقب فكرة لتوقن أن الله حقا موحد. هذا الفصل الأول. ثم بعد ذلك أريته للشيخ الذي كنت أدرس عليه، الشيخ مصطفى عمران، أريته مد يد العون فأعجب بها أيما إعجاب، وقال يكفيني من هذا الكتاب اسمه مد يد العون لحل مشكلة اللون، يكفيني من هذا الكتاب اسمه. فذهب به إلى البيت وعمل فصلا أنزلته في المنظومة. هو عمل فصل في فصلا مصريا، فصلا مصريا في الموضوع، فصل مصري في الموضوع، مفاضلة بين البيادي والسوادي للشيخ مصطفى عمران بالغزل. يا سلام. جاء بالفصل يقول فيها ولولا سواد العين ما ولولا سواد العين ما جن عاشق، ولولا سواد العين ما دل أغيد، وإن سواد الليل حسن لهارب، ولولا سواد العين قد ضل مرشد، وإن بياض الشيب شؤم ومنكر، تميل الغواني للذي هو أمرد، وإن بياض الجس كسر بدرهم، وإن قليل المسك يبغيه أسجد، وإن بياض اللون شرك مشاكس، وإن سواد اللين فعل موحد، يقولون تركي يريك بياضه ويمتئك منه الريق، والريق بارد، تقبله طورا وطورا تضمه، تسلي به هم الحياة وتسعد، فقلت الذي علقت أسمر الشلشل، له نسب في آل يعرب ماجد، بنو هاشم أو آل أبس قبيله، أولئك قوم في الذؤابة أحمد، كسيف رديني كرمه الرديني وسيف مشارف قليل كسيف رديني كرمه الرديني وسيف مشارف كريم الجرشة لا رقاب المزاود. أيوة. وما زقت من ذا، ثم تخلص من الغزل. وما زقت من ذا صاهي في غير حله، وما كان مثلي في الضلال يعربد، وما كان تزجيج الحواجب من ددي، حلفت وحق العلم إني مقيد، ولكنه الشعر الجميل يهيجني، فأبرق منه ما أشاء وأريد، كذا شاء ربي ثم حسبي قوله، يقولون ما لا يفعلون الأماجد. هذا فصل الشيخ مصطفى عمران في مد يد العون الذي هو الكتاب الأول. جميل. الكتاب الفكاهي. جميل. نعم. إذن تفهمت أن المصريين إنما يمزحون، إنما يمزحون، وليس قضية ليست جادة، ويحبون المزاح في كل شيء، في كل شيء. مثلا ذهبت إلى شيخ الأزهر لأتسجل، قال لي من أي البلاد؟ قلت من جمهورية مالي، قال وأنا مالي. ثم فهمت بعد ذلك أن هذه أغنية تغنى في مصر. هل فهمت اللهجة بسهولة؟ أنت آتي من الفصحى فقط. لا لا لا، لم أتفهم اللهجة بسهولة، وأصعب شيء أنني كنت إذا تكلمت بالفصحى يضحكون. إذا ركبت التاكسي مثلا، إذا ركبت الأوتوبيس، يقول له أنزلني عند حديقة ابن، يقول يا سلام الفصحى. هذه مشكلة كبيرة أيضا عانيت منها. إذا دخلت مثلا إدارة تخاطبهم بالفصحى، بالفصحى ويردون عليك باللهجة، يردون أحيانا بالعامية وأحيانا بالفصحى. وواجهت مواقف كثيرة لم تفهم، وقع فيها مشاكل في الفهم. ومن أغرب ما واجهني في مصر أيضا قضية تسمية الشوارع. كيف؟ مثلا في شارع اسمه طلعت حرب. أنا قلت طلعت سلم. لسه طلعت حرب. والزاوية الحمراء وإلى آخره، هذا أيضا عانيت منه كثيرا، تسمية الأسماء، تسمية الشوارع. طيب وصلت، كيف درست وأين درست؟ والحمد لله وصلت إلى مصر. أول مشكلة واجهتها أنني لا يمكنني أن ألتحق بالكلية إلا بعدما أدخل في مرحلة اسمها الدراسات الخاصة. الدراسات الخاصة عبارة عن مرحلة يوضع فيها الطالب ليتتحسن لغته العربية. فأنا ذهبت إلى المشرف على الأمر وكان اسمه سامي، لا أذكر بقية الاسم، قلت له أنا أريد أن أدخل في الكلية. قال لماذا؟ أنت جئت جديدا، أنت وافد، لا بد أن تدخل في الدراسات الخاصة. قلت لماذا؟ قال لكي تتحسن عربيتك. قلت إذن بأي لغة أنا أخاطبك؟ أليست اللغة العربية؟ قال بلى إنها اللغة العربية. قلت له يا حبيبي أنا أحفظ ألفية ابن مالك. قال يا بني لو نبتت لك شعرة في كفك لن تدخل الكلية إلا إذا مررت بمرحلة الدراسات الخاصة. عندئذ أنا حزمت أمتئتي وعزمت على السفر إلى إيران، على إن لم تكن إبل فمعزة، يعني إن لم تجد السعودية ولا مصر، لأن هذا الضياع للوقت، يعني كوني أدخل في الثانوية وفي الإعدادية قبل أن أسأل الكلية، أنا جبرني الله سريعا. أيوة. ثم تغير القانون وأتيح لك فجأة تغير، نزل إعلان بتحديد المستوى لمن يريد أن يلتحق بالكلية. يا سلام. فدخلت فيها ونجحت وأعطيت الصف الثالث الثانوي، كان بقي منه 3 أشهر، دخلت في تلك 3 أشهر في الثانوية وبعدها التحقت بالكلية. أجريت امتحانا الصف الثالث الثانوي ثم التحقت بالكلية. ما المواد التي امتحنوك فيها؟ امتحنوني في مواد كثيرة، لكن كان صعبا علي جدا الرياضيات والجغرافيا والمنطق. لأنك لم تدرس من قبل. لا لم أدرسها من قبل. أنت من قبل درست اللغة والشعر والفقه فالرياضيات عانيت منها الأمرين. ماذا فعلت؟ ليلة القصيدة فكرت في حيلة أن أعمل قصيدة وأرسلها إلى مصحح المادة ليلة الامتحان. ليلة الامتحان فعملت قصيدة مطلعها ألا ليت شعري ما جواب سؤالي وهل أهل هذا الفصل يدرون ما بي. يا سلام. كتبت القصيدة كلها على الورقة والحمد لله المصحح نجحني 100% لأنه عربي أسيل يتزوق الشعر. يا سلام. عربي أسيل فهم الفكرة. يا سلام. فيها أقول حنانيك هل يدري تضاريس مصر من قضى أمره طفلا بدولة مالية، يعني كيف أعرف الجغرافيا في مصر، كيف أعرف التضاريس في مصر وأنا قضيت أمري طفلا بدولة مالية. تحننت إليه وترحمت لديه فما شاء الله أعطاني 100% في الجغرافيا. ممتاز. طيب بدأت الدراسة إذن في الأزهر. بدأت الدراسة في الأزهر بهذه الطريقة. جئت إلى الفصل ودخلت الفصل في السنة الأولى من الكلية، السنة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، لكن لم أكن أذهب إلى الكلية لأن الدراسة في الكلية لم تعجبني، إنما كنت عاكفا على المسجد العتيق الذي يحضره كبار المشايخ. هنا أذكر شيخي الشيخ مصطفى عمران، مصطفى عبد الجواد عمران رحمه الله تعالى، الشيخ أحمد طه علي ري أحمد طه علي ري أحمد علي طه ريان رحمه الله تعالى، الشيخ حسن الشافعي، حسن محمود عبد اللطيف الشافعي. هؤلاء الثلاثة هم الذين ردوا الأمل في، لأنني وجدت الدراسة في الكلية ضعيفة جدا، لم يعجبني الدراسة في الكلية، لكن هؤلاء الثلاثة كانت لهم دروس في المسجد، دروس لكبار العلماء وفي العلوم الحقيقية. عجبني الجامع جدا، وعكفت في الجامع 3 سنوات متتالية طالب علم. وبعد أثناء الثلاث سنوات كنت تعرفت على شاب طيب اسمه الشيخ ربيع كامل. لما التقيت به أحبني حبا عظيما وبدأ يدرس عندي مختصر خليل، وأخذ بيدي إلى مركز اسمه مركز القصوى لأدرس اللغة العربية كي أتحصل على شيء من المادة. فبدأت أدرس الناس هنالك في ذلك المركز مدة 2 ساعة في كل يوم ما عدا يومي الجمعة والخميس إجازة. هنالك المركز الذي كنت أدرس فيه قاطعت المركز للعكوف على الدروس في المسجد. فلما أكفت على الدروس في المسجد الطلبة الذين كانوا يدرسون عندي في المركز تبعوني في الجامع وقالوا نحن نريد دروسك. هنا بدأ فكرة التدريس في صحن الجامع الأزهر الشريف. هؤلاء الطلبة الذين كنت أدرسهم في المركز تبعوني في المسجد وقالوا نحن نريد أن تدرسنا. فبدأت أدرسهم، يأتيني طالب طالبين ثلاث طلاب، فجأة الحلقة كبرت وعمت وملأت المسجد. هنا جاءت المشكلة، أهل المسجد قالوا هذا ممنوع، أنت ضيف وأجنبي وتدرس هنا، هذه ممكن تسبب لك مشكلة. هنا أشكر الشيخ علي جمعة جزاه الله خيرا، لأن لما أرادوا أن يمنعوني من التدريس هو الذي تدخل وأذنوا لي بالتدريس. كيف تدخل؟ يوجد أستاذ فاضل اسمه جمال فاروق، سأله الشيخ علي جمعة هل تعرف الشيخ الشاب الذي يسمى بإبراهيم المالي، هل عنده مستوى؟ الشيخ جمال فاروق قال نعم أنا أعرفه، عنده مستوى يستطيع أن يدرس. فقال نزلوه في الجدول، فأنزلوني في الجدول، فبدأت أدرس في الجامع الأزهر الشريف كمدرس محاز للأساتذة، علما بأن الأساتذة يأتون في الأسبوع مرة واحدة، أما أنا فكنت موجودا في المسجد كل يوم من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا. وما المواد التي كنت تدرس؟ كنت أدرس كل المواد، كل الفنون الإسلامية، كنت أدرسها كلها، خاصة مادة النحو. النحو. وأنا أدرس في هذه المرحلة بدأت حكايات أخرى. وهي حكايات أنني كنت متزوج بزوجة إفريقية لم تستسغ الحياة في مصر، رجعت إلى بلدها. لما رجعت إلى بلدها عزمت أنا أن أسافر إلى بلدي وأتزوج بمرأة أخرى. يوجد لي أخ فاضل وكريم ومحب اسمه الشيخ مسعد الدريني جزاه الله خيرا. مسعد الدريني قال لي لا تسافر، لأنك إذا سافرت وجئت بزوجة أخرى قد يحصل معها نفس الكلام، تتكرر المشكلة. أنت بدلا من أن تسافر إلى مالي لتتزوج من هناك، ابحث هنا في كل حلقتك من يعجبك أن تتزوج بها وأخبرني أن أزوجك بها. يا سلام. هنا كانت هناك بنت، فتاة طيبة اسمها أسماء خالد عبد الفتاح. أنا أسلوب تدريسي في الأزهر أننا كلما أنهينا كتابا نجري فيه امتحانا، نجري امتحان شفهي ونجري امتحان تحريري، يكتبون ويسمعون. هذه الفتاة في التسميع تأتي رقم واحد وفي التحريري تأتي رقم واحد، فأنا كنت معجبا بها جدا، لكن لم أفكر أنني سأرتبط بها زواجا. يا سلام. كانت لها مكانة خاصة عندي، كنت أحترمها جدا، لكن لم أفكر أنني أتزوج بها. فلما قال لي أن أبحث في الحلقة أمن أتزوج بها، أنا حياتي كلها علم، لا أحب من الدنيا شيئا غير العلم. أول من دار فكرتي حوله هي هذه الفتاة. يا سلام. فجئت إلى الشيخ مسعد وقلت له توجد في الحلقة فتاة صفتها كذا وكذا واسمها كذا وكذا، هذه إذا قبلت بي زوجا قد أتزوج بها. قال أعطني رقم آبائها. الشيخ مسعد جاء وقابلها وأخذ منها أرقام آبائها واتصل بآبائها وجلس معهم وأخبرهم بالفكرة أنه يريد أن يزوج إبراهيم المالي من الفتاة التي سميتها أم البنين. تفاءلت وسميتها أم البنين. تفاءلت قبل الزواج. قبل الزواج سميتها أم البنين. وتيسر الزواج؟ في بداية الأمر كانت مشكلة. كيف؟ لأن أهلها لم يتقبلوا الفكرة، كيف يأتي واحد أجنبي سمارة ويختطف ابنتنا. الشيخ حسن الشافعي بعد الزواج كان يدايبني دائما، يقول عشان أنت درست هنا سنة وسنتين تأخذ بناتنا. فالأسرة كانت لم تستغل الفكرة، وكان فيه اعتراض. ولما حصل الاعتراض أسماء ساعدتني. أنت فتحتها في الموضوع؟ أنا كلمتها في الموضوع وهي استحسنت الموضوع. فلما حصلت أن اعترضت أسرته على الزواج الأعمام والأخوال اعترضوا أسماء ساعدت في الموضوع بأن غادرت البيت وذهبت إلى المسجد تبكي. يا سلام. وكانت لها جدة هي التي ربتها، فلما بكت أسماء أثر ذلك على هذه الجدة، فالجدة تدخلت لصالح أسماء، وخال لها اسمه خال علي تدخل أيضا لصالح أسماء، فوافقوا على الزواج. لما وافقوا على الزواج أنا تحيرت كيف سأكافئ أسماء، ما الذي أفعله لأكافئ هذه الفتاة التي ضحت بحياتها، ضحت بكل شيء من أجلي أنا. أنا غريب في البلد، أجنبي، طالب علم، إفريقي، زنجي إلى آخره، كيف ستتقبل بي زوجا؟ أنا أحب دائما أن أكون وفيا. ففكرت، قلت هذه البنت سأكتب لها كتابا تخلد به في التاريخ. يا سلام. لأنها لا تخطب بأحجار الذهب والفضة، وإنما تخاطب بجواهر العلوم والحكمة. يا سلام. فألفت كتابا سميته الزينة والجمال. الزينة والجمال، لما ألفته وانتهيت منه أعطيته للشيخ حسن الشافعي. الشيخ حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية، أي معروف. نعم. لما اطلع على النظم في صبيحتها، التقينا في الأزهر، قال: يا بني، كأنني لم أنم بالأمس، لي 60 عاما في الأدب العربي لكنني لم أقرأ مثل هذه. يا سلام. منظومة الزينة والجمال التي ألفتها للأسماء، مطلعها: آذنتني بوصلها أسماء، أي أرض جادت عليها السماء، بعد عهد لنا بأروقة الأزهر فيها غدونا والمساء. يا سلام. رب حب أضاعه عدم القرب، وعشق أبان عنه اللقاء، أبي ذكر الخصال أوفيك مدحا، أم بوصف الجمال يا أسماء. هي أخت كريمة ذات دين، زانها العلم والتقى والحياء، يتجلى من وجهها طلعة البدر، وتخفى في فرئها الظلماء. ما أرى الشمس حين تشرق إلا منك يأتي لها السنا والسناء. أين منك النسيم في بسمات؟ أين منك الأطور حيث البهاء؟ حاكيات لك الورود، وغرق في نداك البهار والأنواء. ما لهند زكاؤها أو لدعد، جدها أو لجيدها شيماء. يا سلام. دمية من دمى الجمال، ورئم شاكلت عينها المها والذباء. إقد در تزينه خرزات، ركبت فيه لؤلؤ وصفاء. من لهاو بحسر عد نجوم، وهو يؤييه ضوءها والثناء. من لهاو بحسر عد نجوم، وهو يؤييه نورها والضياء. ربي إن الهدى هداك، وآياتك نور تهدي بها من تشاء. صانك الله ما يسوء، وأرضى بك بعلا، وطاب فيك الثناء. هاك مني نصائها نسجتها، لك مني محبة ووفاء. يا سلام. هذه مطلع القصيدة. كتبتها وأعطيتها إياها؟ كتبت القصيدة كلها وأعطيتها. أنا أولا خليني أوديك فكرة عن القصيدة. القصيدة تتحدث عن الجمال، فن الجمال في فكر المؤلف، لأن كل له فكره. أنا يوجبني جدا أن أكون حزميا، ابن حزم، بألا أندي مطية سواي ولا أتحلى بحلي مستعار. يا سلام. لا أقول فلان يقول في الحب كذا وكذا، لا، أنا أقول ما الذي فهمته في الحب. ماذا فهمت عنه؟ أنا فهمت في الحب أن الحب 12 حلقة، من نقطتها المبدأ وإليها الختام. فالجمال قرين الحب، لأن لا تحب إلا ما هو جميل، ولا يتزين إلا بما هو جميل. من أجل هذا اسم الكتاب الزينة والجمال. فأول جميل هو الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: إن الله جميل يحب الجمال. فالله أجمل من كل شيء. إذا كان الله أجمل من كل شيء، تزين الله بكونه فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فالجميل بعد الله سبحانه وتعالى هو هذا الكون الذي نراه. هذا الكون الذي نراه جميل بكل ما فيه، لكن بعضه أجمل من بعض. الكائنات الحية التي تعيش أجمل مما سواها، أجمل من الجمادات. أجمل من الجمادات. الكوكب مثلا جميل، لكن جماله ثابت لا يتغير. كل يوم تراه بشكل واحد، بخلاف الإنسان يولد طفلا إنما يكون طفلا له جمال، وإنما يكون رديئا عنده له جمال، وإنما يكون شابا، وإنما يكون فتى إلى أن يبلغ 40 سنة، فينزع ثوب الجمال من نفسه ويدخل في مرحلة الشيخوخة، مصداقا لقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فالإنسان أجمل، فالكائنات الحية أجمل مما سواها. أيوة. هذه الكائنات الحية أجملها الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان أجمل مما سواه. هذا الإنسان الذي هو جميل، ما الذي زينه؟ زينه نفسه الناطقة، نفسه التي تخالف سائر النفوس هي التي زينت الإنسان. هذا النفس ما الذي يزين هذا النفس؟ يزين هذا النفس العقل. يا سلام. فإنه عاقل بخلاف ما سواه من الكائنات. هذا العقل ما الذي يزينه؟ يزينه العلم. العقل جميل، لكن إذا تحلى بالعلم يكون أجمل. هذا العلم ما الذي يجمله؟ يجمله المال. حياة بلا علم حياة ذميمة، وعلم بلا مال كلام مضيع. لابد أن يكون هناك مال يوازي العلم، هذا الذي يرفع العلماء. من أجل ذلك ترى الدول الغربية مثلا، وكالة ناسا ميزانيتها أكبر من ميزانية الدول بأسرها، صح ولا خطأ؟ صح. إذن العلم يزينه المال. ومتى وجدت هذه الثلاثة؟ وجد العقل ووجد العلم ووجد المال، يوجد الحكم. يا سلام. جمال الملك. يا سلام. إذن فصولها تتوالى بهذه الطريقة. الفصل الأول جمال الله، الفصل الثاني جمال الكون، الفصل الثالث جمال الإنسان، الفصل الرابع جمال النفس، الفصل الخامس جمال العقل، الفصل السادس جمال العلم، الفصل السابع جمال المال. إذا وجدت هذه الثلاثة، وجد العقل والعلم والمال، لا بد أن يوجد الحكم. أيوة. إذا وجد الحكم وجد الملك، جمال الملك، الفصل الثامن جمال الملك. إذا وجد الملك لا بد أن يكون هناك تمتع. أيوة. خير ما يتمتع به الزواج. يا سلام. إذا وجد الزواج خير ما يقصد به من الزواج الحب، لا بد أن يكون الزواج مبنيا على الحب. فالفصل الأخير والمكمل 12 في جمال الحب. أنشدك فصلا واحدا من هذه الفصول لترى ماذا يوجد في المنظومة. مثلا جمال الإنسان، في جمال الإنسان يقول: وأرى النفس في جمال الإنسان: إنما الناس قبضة من تراب جمعت فيه ظلمة وضياء، وأرى الناس إخوة ولدتهم وغذتهم لبانها حواء، إن يكن منهم افتخار بشيء فبفعل وغير ذاك هباء، أفضل الناس عالم وهواه أن يرى غيره وهم علماء. يا سلام. أعقل الناس مدرك قدر نفس ليس يدغيه منهم الإطراء، أعقل الناس مدرك قدر نفس ليس يدغيه منهم الإطراء، أسعد الناس في الحياة فقير كان منه بما لديه اكتفاء، أسلم الناس في الحياة أريب ليس يؤذي وما له أعداء، أسوأ الناس في الحياة جهول مستبد برأيه خطاء، أتعب الناس في الحياة كسول ليس يسعى وكله أهواء، أخطر الناس فاقد للأمان عنده الموت والحياة سواء، أتعب أعجز الناس حاسد يتلذى أن يرى الناس أمطرتهم سماء، وغريب في الكون من يتمنى أنه في حياته لا يساو. هكذا المنظومة كلها، الفصول كلها، كل فصل له مضمون. هنا في جمال الإنسان آخر القصيدة الاتفاق بين أبي محمد وأم البنين. ما طبيعة الاتفاق؟ طبيعة الاتفاق عبارة عن ألغاز النحوية، لأنها كانت تجيد النحو أكثر مما سواها، فأقول في أقد الاتفاق: وتعالي لأقد خير زواج لم يزق قبل طعمه السعداء، قد جعلنا الوفاء فيه شعارا يوم كان الإعراب ثم البناء، وجزمنا ثم الإعراب والبناء. مفهوم جميل، التورية واضحة. وتوالت من بيننا حركات ظاهرات وبعضهن خفاء، وجزمنا فالعقد فيه ارتفاع عن أمور والنسب فيه أعناء. يا سلام. وخفضنا وما لنا أي كسر وسكننا في الضم وهو العلاء. وانعطفنا فبان منها اتساق ونعتنا في الحب حاء وباء. مثلها يخرج النسيئة للناس كرأي ودونه آراء. يا سلام. آخر القصيدة. لما وصلت القصيدة أيوة. إلى أم البنين. أنا أنشدت القصيدة واحتفظت بها. أيوة. إلى يوم عقد الزواج. يوم عقد الزواج طلعت القصيدة. سلمتها إياها. دعوت اثنتين من زميلاتها، هي لم تأتي إلى المدرسة يومها، لم تأتي إلى الدرس يومها. عملنا حفل كبير وتحدثنا عن العلم وعزمنا المشايخ، لكن هي لم تأتي. فدعوت اثنتين من زميلاتها نفيسة ونسمة وسلمتهم المنظومة وقلت وصل هذا إلى أم البنين. ذهب بالمنظومة إلى أم البنين ووقعت في يدها أم البنين. فتحت المنظومة، أول المنظومة إيش؟ آذنتني بوصلها أسماء. الوصل في الحب، الحب 18 بابا يذكرها ابن حزم رحمه الله تعالى في طوق الحمامة، أحلاها جميعا الوصل، يرى الوصل جنة الدنيا. فأنا أقول آذنتني بوصلها أسماء، أي أرض جادت عليها السماء. أول كلمة وضعت وقعت عليها عينها وهي لا تعرف معناها كلمة الوصل. ماذا تفعل؟ راحت وفتحت القاموس لتنظر ما معنى الوصل، فوجدت أن الوصل عبارة عن الحب ويكون في الخير والشر. يكون في الخير ويكون في الشر. أيوة عجيب. فازداد الأمر صعوبة. يعني كنا نحاول أن نستطردها، كنا نحاول أن نستجذبها إلينا، ووجدت أن الوصل يكون في الخير والشر. الخير والشر. ثم بعد ذلك أسرتها أيضا وقعت المنظومة في أيديهم، نظروا إلى المنظومة، أخوها إسلام يقول أخذ الاتفاق بين أبي محمد وأم البنين. أين أخذ هذا الاتفاق؟ وفي النزم حكايات وطرف مضحكة إن شاء الله. آذنتنا بوصلها أسماء، أي أرض جادت عليها السماء، أي أرض جادت عليها السماء. أنا ما أعرفه أن هذه القصيدة أصبحت هي مهر السيدة أسماء، وهذا أول مهر يأتي عندنا في الحلقة ويراه المشاهدون الأكارم. ما شاء الله. طيب، فأمهرتها هذا الكتاب. لما انتهيت من تأليف الكتاب أعطيت الكتاب لزميلتيها نفيسة ونسمة أن يوصل إليها الكتاب، وكنت أعددت نسخا حوالي 1000 نسخة يومها في الجامع الأزهر الشريف، وأعطيتها للشباب الذين أدرسهم أن يبيعوها. بيعت كلها، لم يبقى منها ولا نسخة واحدة. يا سلام. يوم الزواج. يوم الزواج، وتجمع ذلك المال أعطيته لأسماء وقلت هذه مقدمة المهر. القصيدة جابت مقدمة المهر. هذه مقدمة المهر. يا سلام. والحمد لله رب العالمين، البنت أسماء من أحسن النساء. صدق فيها قول الإمام الشافعي: من لم يتزوج بمصري فليس بمحسن، من لم يتزوج بمصرية فليس بمحسن. الحمد لله رب العالمين، عشت معها حياة طيبة، وهي امرأة محترمة جدا، تحترمني وأحبها جدا وتحبني، ولها مكانة خاصة في قلبي. والحمد لله رب العالمين، من الله علينا وأنجبنا أولاد. وأنا موجود في، هي موجودة في جمهورية مصر العربية، أنا موجود في مالي للتدريس، لأن دراستي فسدت كما سنأتي إليها في الحكاية. لما فسدت الدراسة رجعت إلى جمهورية مالي وأنشأت مركز إسلامي، مركز سيدنا عثمان بن عفان. في كل 6 أشهر آتي وأزورها شهرا واحدا، أقضي شهرا في مصر في كل 6 أشهر ثم أرجع. وهي ما شاء الله امرأة ما شاء الله عليها، والبنات التي أنجبتها تدرسنا في جمهورية مصر العربية. يعني المحلى لابن حزم ووفاء لابن حزم ومعاني. ثم بعد ذلك كمل هذه الأشياء. بعدما تزوجت بأسماء والحمد لله رب العالمين، وأنا في السنة حوالي الرابعة في الكلية، كنت قد بدأت وأنا في السنة الثانية. قلت لك إن مرحلة الدراسات العليا مرحلة صعبة. نعم، سمعت عنها. سمعت عنها، يرسب فيها الناس بغير حساب. وأنا في السنة الثانية في الكلية فكرت في فكرة كيف أجتاز مرحلة الدراسات العليا. فبدأت أسأل الناس عن كتاب. عفوا لماذا تضحك؟ أضحك من إحليف هذا، سامحني. بدأت أسأل الناس عن كتاب يكون محل شغل لمجاوزة مرحلة الدراسات العليا. فبدأت أسأل الناس أي كتاب أفضل في الفقه المقارن. بعضهم يقول للمغني لابن قدامة، وبعضهم يقول المجموع للنووي، وبعضهم يقول المبسوط للسرخسي، وبعضهم يقول الإشراف لابن المنذر، وبعضهم يقول المحلى لابن حزم. فتحيرت في أمري، كلها كتب جيدة. أصلي الاستخارة وأدعو الله أن يهديني لخير كتاب في هذه الكتب. يشاء الله سبحانه وتعالى أن لي زميلا اسمه رشيد من كندا، كان يدرس عندي، يولد له طفل ويعزمنا يوم تسمية الطفل. فذهبنا يوم تسمية الطفل، أعطوني أنا الكلمة بما أنني أنا شيخه، وسموا المولود وأنا دعوت الله له. ثم بعد التسمية قالوا لك هدية عندنا. قلت ما هي الهدية؟ قالوا اشترينا لك كتابا في الفقه المقارن اسمه المحلى لابن حزم. هكذا جاء إلي المحلى دون أن أطلبه أو أن أسعى فيه. أهدي إلي كتاب المحلى، أخذته وذهبت به إلى البيت. طبعا كلام الناس ابن حزم لسان الحجاج، وابن حزم شقيق، وسيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، ابن حزم مش عارف إيه، كلام طويل جدا كنت أسمعه عن ابن حزم. المهم ذهبت بكتاب الرجل وفتحته، وجدت شيئا غير ذلك. وجدت العلم الحقيقي، العلم المدعم بالدليل، العلم الذي يستند إلى الدليل، العلم الصريح الواضح، العلم الذي ليس فيه أدنى شك ولا ريب. كتاب المحلى هذا أكفت عليه في صحن الجامع الأزهر الشريف لمدة عامين اثنين، كنت في السنة الثانية، أكفت عليه لمدة عامين اثنين في صحن الجامع الأزهر الشريف، أقرأه من بعد انتهائي من الدرس عند صلاة العصر إلى الساعة الثامنة، من العصر إلى الثامنة، ونزمته كله في 3000 بيت. هذه 3000 بيت لما انتهيت من النزم، أثناء النزم لقيت بعض المشايخ، لقيت الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ محمد فال الشهير بالشيخ با في النباغية، لقيته. لقيته في مصر؟ لقيته في مصر. أيوة. بينما أنا جالس أقرأ المحلى مر بي الشيخ با، لكن أنا استغربت كيف الشيخ با يأتي إلى مصر، قلت ليس الشيخ با هذا. استمررت في قراءة الكتاب. فجأة جاءني شاب من تونس اسمه عبد الرحمن، وقال الشيخ با من النباغية أتى إلى مصر. فأنا رميت المحلى الذي كان على فخذي ولحقت بالشيخ با عند الباب، سلمت عليهم وعرفتهم بنفسي أنني كنت في النباغية، لأنني لما غادرت السنغال عرجت على موريتانيا ومكست فيها حوالي 6 أشهر، ثم غادرت كما ذكرنا من قبل. عرفتهم بنفسي فلم يتعرفوا علي، وسألوني من الذي تعرفه في النباغية، قلت أعرف يحيى. يحيى من؟ لا أعرف بقية الاسم، أنا أذكر يحيى فقط. ثم بعد ذلك قلت للشيخ با والله ما حالي وحالكم إلا كما قال ابن دريد، إن الأولى فارقت من غير قلة، ما زاغ قلبي عنهم ولا هفى، ولا الطبع عيني يمز فارقتهم، شيء يروق العين من هذا الورى. فقال للشيخ با أنت أوفى من ابن دريد. يا سلام. ثم أخذت عنوانهم وعنوان السكن وأرقام الهواتف، ورجعت إلى البيت بقصد أن أرجع إليهم في الصباح الباكر. لكن قبل أن أرجع إليهم بالليل قلت أتصل بهم وأعرفهم أنني كنت في النباغية. اتصلت بالشيخ محمد الأمين، هو ابن أخي الشيخ، قلت له أعطني الشيخ أريد أن أحدثه. فأعطى الشيخ الهاتف، وقلت يا مولانا أنا سأذكر لك أبياتا تتأكد فيها أنني كنت تتأكد بها أنني كنت في النباغية. قال وما هي؟ قلت ألم يلغز ملغز في النحو فقال سؤال غريب عن 3 نواسخ بها المبتدا جر إليكم رفعتها، ورب فسيح قالها ولعله بليغ ولولا شعره ما عرفتها، أنتم زيلتموها بقولكم وأغرب منه جر لولا لظاهر لديهم ولولا شعره ما عرفتها. الشيخ قال أنت كنت في النباغية. يا سلام. المهم إذا كنت عاكفا على ابن حزم. عاكفا على ابن حزم إلى الثامنة. من العصر إلى الثامنة سنتين الأخيرتين من الكلية. أيوة. مع نهاية الكلية انتهيت من النزم وكل أمل ما شاء الله عملت عمل ما شاء الله سيتقبل في الأزهر و لكن تفاجأت أن هذا غير مقبول أبدا. أنك تتجاوز مرحلة الدراسات العليا بهذا النظم، هذه الفكرة غير مقبول أبدا وغير مستساغ وغير مرحب بها. يريدون رسالة مثلا؟ يريدون رسالة. آه. لا يريدون رسالة، يريدون أن تأتي كل يوم وتمتحن في آخر الأيام. أيوة. ثم تنجح إلى مرحلة الماجستير ثم بعد ذلك مرحلة الدكتورة. أيوة. فحصل لي حرج شديد لما رفضت الفكرة، حصل لي حرج شديد. سنتان ضاعتا من عمري بدون حساب. وانتهى ذلك بحالة نفسية أثرت علي وأصبت بعدها بالثنائية القطبية. الثنائية القطبية بيبولار بالفرنسية، أتعبتني كثيرا ومكست فيها حوالي 12 سنة والحمد لله تعافيت منها. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله رب العالمين. تم نزم المحلى هكذا. لما نزمت المحلى وانتهيت منه أهديت إلى الجامع ولم يتقبل. وكان عندي فكرة أنني لما نزمت المحلى هذه سأقرأ كل ما كتبه ابن حزم في حوالي 10 سنوات ثم أشرحه. كانت هذه الفكرة هي الموجودة. بس هذا سيغضب المالكية في مالي. لن يغضب المالكية لأنني ظاهري إذا انفردت ومالكي إذا اجتمعت. يعني في المسائل التي تخصني أنا لوحدي ولا يعلم بها أحد أعمل بمذهب الظاهرة. لكن المسائل التي تتعلق بالمجتمع أو بأي شيء مالكي 100%. يا سلام. الحمد لله رب العالمين. جميل. طيب كيف يعني ظليت في الأزهر؟ بعدها مكست في الأزهر حوالي سنة للتدريس. دخلت في الدراسات العليا ورسبت فيها. رسبوك؟ رسبوني في السنة الأولى ورسبوني في السنة الثانية. على أي أساس؟ والله لا أدري. رسبوني في السنة الثانية وفي السنة الثالثة قالوا لي مطلوب منك أنك تأخرت في التقديم، فاتك مئات التقديم، لم تأتي بسرعة. فأنا انسحبت من الأمر نهائيا ورجعت إلى بلدي. وبعدما رجعت إلى بلدي كنت وأنا أدرس في الأزهر الشريف أدرس بطريقتين اثنتين. الطريقة الأولى تدرس في الجامع لا أتقاضى عليه راتبا، أدرس لوجه الله. أما الطريقة الثانية أن من يريد درسا خاصا به يجدني في بيتي، فإن وجدني في بيتي أفرض عليه غرامة معينة، أعطني مقابل الدرس مقابل كل حصة 100 جنيه أو 200 جنيه على حسب ما أتفق مع الطالب. هذا المبلغ الذي كنت أجمعه شيئا فشيئا أرسلته إلى أبي في البلد وقلت له أن يبحث لي عن بقعة أقيم عليها مدرسة بعد الرجوع. فأبي جزاه الله خيرا اشترى قطعة من الأرض حوالي فدان إلا قليلا، أنا اشتريت منها 3 وهو اشترى منها 3، ورجعت إلى مالي لتبدأ المشكلة مرة أخرى. كيف؟ من الذي سيبني لك البقعة؟ يعني رجعت إلى مالي، الدراسة هنا فسد، رسبت سنتين. المشايخ قالوا لي استمر ستنجح، قلت لا، بعد 3 ترسب ارجع إلى بلدك. رجعت إلى بلدي، كيف أبني هذه البقعة؟ هنا بدأت المشكلة الأخرى. الحمد لله رب العالمين، الطلبة الذين كنت أدرسهم في الأزهر ذهبوا وحكوا قصتي لرجل فاضل اسمه الفهاشم الفلاتي، يعيش في مكة، من السنغال، أصله من مالي، أجداده الماليون سافروا وهاجروا إلى مكة. الفهاشم الفلاتي أخبروه بأن إبراهيم المالي يدرسنا لوجه الله، فاتصل بي الفهاشم المدني هذا وتعارفنا على بعض. ولما رجعت إلى الوطن جعلت من عادتي أنني كل عام أزور مشايخي 3، أزور الشيخ باه في موريتانيا وأزور الشيخ مدان تال في عاصمة السنغال وأزور الشيخ سامسة في ماتم في فوتة جالو. سامسة هو الذي درست عليه معظم العلوم، هو الذي درست عليه معظم العلوم، وسنعود إليه. ما شاء الله. فرجعت إلى البلد أزور هؤلاء الثلاثة كل عام. أثناء زيارتي إلى النباغية الشيخ باه طلب من الشيخ ألف هاشم أن يساعدني في بناء المسجد، فالحمد لله تعالى الشيخ ألف هاشم تدخل في ذلك وبني المسجد، وإخواني التجار جزاهم الله خيرا، إخواني الأكبر مني سنا ساعدوني وبنوا لي بيتا، فانتقلت إليه. عندك فيه طلاب؟ انتقلت إلى هذا المركز ومكست هنالك 6 أشهر بدون كهرباء، وليس عندي إلا 3 طلاب فقط. قبل ذلك طوينا مرحلة، لأن لما رجعت لم تأتي الفكرة سريعة هكذا، إنما مكست 3 أعوام ليس عندي إلا 3 طلاب بمعدل طالب واحد كل عام. هذا 3 أعوام عندي 3 طلاب فقط. ثم بعد ذلك بني المسجد، ولما كنت عندها في بيت أبي، ثم بني المسجد، لما بني المسجد تحولت إلى المسجد، مكست في المسجد 6 أشهر بدون كهرباء. ثم من الله علي الطلبة الذين كنت أدرسهم في مصر أرسلوا إلي مبلغا من المال وأدخلنا الكهرباء في المسجد، وبدأت أدرس الطلبة، فبلغ الطلبة عددهم يصل إلى 30، ينقصون قليلا يزيدون قليلا، هكذا في 3 سنوات كلها، إلى أن حصل شيء في مالي. ما الذي حصل؟ لما أنا رجعت من مصر إلى مالي، كان فيه شيخ كبير اسمه شيرنو أبا القاسم كان، صوفي كبير. هذا الرجل لما رجعت من رحلتي إلى المشرق جمع كل الشيوخ الفلانيين وذبح لهم ذبيحة وعمل طعاما في بيته وطبخ طعاما في بيته وأطعمهم، وقال: لم أعزمكم إلا لشيء واحد، أن تدعو الله أن يبارك الله في هذا الرجل وفيما رجع به لكي ينتفع به الناس جميعا. جميل. هذا الرجل الصوفي الذي هو الشيخ أبو القاسم كان، كان له مسجد صغير، أحد رجال الأعمال جاء وهدم المسجد الصغير وحوله إلى جامع كبير. هذا الجامع الكبير لما بني وانتهى من بنائه، أنا ذهبت إلى الشيخ وقلت له: الحمد لله، أنا كنت أريد أن أرد إليك الجميل في حياتي ولم أتمكن، لكن الآن وجدت سبيلا إلى ذلك. كيف؟ مسجدك هذا الذي بني لك إن شاء الله كل مساء جمعة سآتي وأشرح فيه صحيح البخاري. والشيخ وافق على ذلك، وأنا خرجت من المركز كل مساء جمعة أخذ الطلبة معي ونذهب إلى مسجد الشيخ بالسيارة وأعطي درسا في صحيح البخاري، فجاء الناس وصوروا الحلقات ونزلوها على النت، عندئذ اكتشف الناس أنني موجود في مالي. كان الناس يظنون أنني ما زلت في مصر. سؤال: هذه الخرجة من مركزك إلى مسجد الشيخ أبو القاسم، ما أفهمه أنك طيلة السنوات الأربعة لم تخرج من لم أخرج من بيتك. تربيت والحمد لله تربيت تربية صوفية من مبادئ الصوفية الإنزال، أنا منعزل تماما، لا يهمني إلا كتبي، أقرأ شيئا أو ألف شيئا أو ما شابه، الحمد لله. هذه السنوات الأربعة كم مرة خرجت؟ في هذه السنوات الأربعة خرجت من البيت 3 مرات فقط، لكن لما خرجت وبدأت أعطي درسا في جامع الشيخ أبو القاسم كان، جاءني الطلبة وصوروا حلقاتي ونزلوها على النت، ولما نزلوها على النت جاءوا عندي في البيت وقالوا: هل عندك دروس قديمة وتسجيلات في الأزهر؟ أنا سلمت إليهم الكمبيوتر الذي كان معي، ومن خلال وفي خلال هذا الكمبيوتر وجدوا درس الوداع الذي نشر أخيرا وانتشر في النت ورأيتموه ورآه غيركم. نعم. هذا بسبب ذهابي إلى الشيخ أبو القاسم كان. جميل. بس نعود قليلا إلى موضوع العزلة. ما فلسفتك في العزلة؟ لماذا لم تخرج من بيتك 4 سنوات إلى 4 مرات؟ والله العزلة من مبادئ الصوفية المهمة، لأن مبادئ الصوفية تقوم على 4 أشياء: أولها قلة الكلام، وقلة الأنام، وقلة الملام. 4 أشياء: قلة الكلام الطعام. منها أيوة. قلة الطعام، جزاك الله خيرا، قلة الكلام، وقلة الأنام، وقلة المنام، وقلة الطعام. أن يقلل الإنسان من الاختلاط بالناس، ليس لأن الناس فيهم شر، لا، وإنما لينجو الناس من شرك أنت. أنت تنعزل الناس لكي ينجو الناس من شرك، لأن إذا خالتهم قد تضر أحدهم أو قد تزلم أحدهم أو قد إلا إن حصل الانعزال لن يحصل كل هذا. أنا هكذا فهمت الفكرة منذ أنا صغير، منذ كنت في ماتم كنت منعزلا، ثم لما دخلت في مصر أيضا لا يهمني إلا التدريس فقط، ثم لما رجعت إلى مالي أيضا لا يهمني إلا التدريس فقط، إلا ما أكون مدرسا أكون أؤلف كتاب أو أكون شيئا من هذا. طيب في بيتك هذا، في هذا المركز، في هذه العزلة التي لا تخرج منها، ما هي يومياتك؟ كيف تقضي وقتك تماما من الصباح إلى الليل؟ والله اليوميات تختلف إلى اليوميات التي فيها درس واليوميات التي ليس فيها درس. اليوميات التي فيها درس أبدأ التدريس من بعد صلاة الفجر، أدرس، ثم يستمر التدريس إلى الساعة 8 صباحا، فنذهب ونفطر، ثم نستأنف التدريس الساعة 10، ثم نستريح الساعة 1 لكي نتغدى، ثم نستأنف التدريس الساعة 3 إلى الساعة 6، نصلي المغرب، ثم أقوم بذكر الله، الأذكار التي أنا ملتزم بها أذكر بها، ثم يحين وقت النوم أروح أنام. هذا في الأيام التي فيها التدريس. الأيام التي ليس فيها تدريس، بعد صلاة الفجر أستريح قليلا بعد ما أنتهي من الأذكار، وبعد ما أفطر أبدأ في التعريف، أكتب كتابا أو أراجع كتابا أو ما شابه. ما الكتب التي ألفت؟ والله الحمد لله رب العالمين، أنا كتبي بلغت 40 مؤلفا قبل أن أبلغ 40 عاما. ألفت كتب كثيرة جدا، من أكبرها المحلى التي ذكرناها قبل قليل. المحلى نظمته في 3000 بيت، وكتبت كتابا عن رحلتي في طلب العلم من السن الرابعة إلى السن 40، سميته غاية الأرب في رحلة الطلب، وهو مطبوع. هذه الكتب 40 طبع منها حوالي 12 كتاب، كلها مطبوعة في مصر وموجودة في مصر. ثم بعد ذلك أؤلف كتبا أخرى. الكتب الأخرى كلها مخطوطة؟ مخطوطة بخط يدي أنا. لم تجد فرصة لنشرها؟ لم أجد فرصة لنشرها. ما هي اهتماماتك العلمية؟ ما الأمور التي تداعب ذهنك علميا وتحبها أكثر؟ أحب الفقه أكثر من غيره، خاصة أن أكتب فقها معاصرا، المسائل التي استجدت للناس في حياتهم كيف تخرجها على المسائل القديمة. جميل. هذا ما يهمني كثيرا جدا جدا، وكنت بدأت في وضع كتاب في ذلك، كتاب بأسلوب الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي وضع شاطبيته في القراءة 7. أنا جئت بالقراء بالفقهاء 4 وتلامذتهم، وضعت لهم رموزا، وأريد أن أؤلف منظومة تكون بمثل منظومة الشاطبي إن شاء الله تعالى في الفقه. جميل. جميل. يعني هل هناك مجالات أخرى أيضا تهتم بها؟ لكن الفقه أساسا هو الفقه أساس. طيب دعنا نعود إلى البيئة التي تربيت فيها. أنت نشأت في أي منطقة من مالي؟ والله أنا بحمد الله تعالى من الله علي أن أميز وأعرف الخير من الشر، وأنا في وسط مالي في بلدة اسمها سيغو. هذه البلدة بلدة علمية سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وجدت نفسي فيها في أسرة كريمة، أسرة دينية متدينة اسمها جيريلا، ألقابهم جيري. هذه الأسرة تمتاز من بين الأسر كلها بأنها أسرة دينية في الخارج وفي الداخل، بمعنى أن هذه الأسرة تعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى في الخارج، وفي الداخل أيضا تعلم الناس. أسرة جيريلا هذه الموجودة في وسط مالي، وإني حوالي 9 سنوات ذهبت إلى سيغو عند أخي الأكبر محمد جزاه الله خيرا، فتعرفت على هذه الأسرة. يوجد هناك مدرس اسمه عبد الكريم جيري، تعرفت عليه وانتقلت من بيت أخي إلى بيتهم، مدرسة داخلية فيما سوى أيام الدراسة ومدرسة داخلية بالليل. يعني عندهم مدرسة اسمه المدرسة الهداية والرشاد، درست فيها الفصل الثالث الفصل الرابع والخامس والسادس، كنا ندرس في الأيام التي تكون فيها الدراسة، إذا ما انتهينا من الدراسة رجعنا إلى البيت ووجدنا هناك دراسة أخرى، يعني يدرسون في الخارج ويدرسون في الداخل. هذا مما امتازت به هذه الأسر على بقية الأسر الموجودة في مالي. بقية الأسر الموجودة في مالي إما تدريس في الداخل فقط ولا يوجد تدريس في الخارج، وإما تدريس في الخارج فقط ولا يوجد تدريس في الداخل. لكن هذه الأسرة امتازت أن التدريس عندها في الداخل وفي الخارج، يعني تدريس نظامي مع الحكومة وتدريس مع في البيت وتدريس في البيت. في البيت يدرسون كتب الفقه، كتب التصوف، كتب كذا، كتب كذا، كتب كذا، يدرسون هذا في البيت. إذا خرجتم إلى المدرسة تدرسون الدراسة النظامية. ما الكتب باختصار التي درست في بعد نهايتك من القرآن الكريم؟ أنا بدأت أولا بغير القرآن الكريم، يعني لما بدأت في القرآن الكريم في المرحلة التي حكيتها من قبل توقفت الدراسة في القرآن الكريم، وذهبت إلى أسرة جيرلا هذه التي تدرس المدرسة والكتب الإسلامية ولا تدرس القرآن الكريم، ومكثت عندهم ودرست عندهم السنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة، وحصلت على الإجازة، حصلت على الشهادة الابتدائية في أسرة جيرلا هذه. والله يدرسون في كتب من الكتب المهمة جدا التي يدرسونها كتاب اسمه التلاوة العربية للمدارس الإفريقية، التلاوة العربية للمدارس الإفريقية، مؤلف ألفه مجموعة أساتذة من المغرب، فيه الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع والجزء الخامس والجزء السادس. هذا الكتاب مهم جدا جدا من حيث اللغة العربية، فيه قصائد، فيه نشيد، أناشيد يلزمون الناس بحفظها، ما زلت أحفظ جلها، هي التي كونت عندي الملكة العربية بالأساس. جميل. فضل تمكني من اللغة العربية يرجع إلى هذه الأسرة التي هي أسرة جيرلا. وفي جانب هذا الكتاب الذي هو التلاوة العربية للمدارس الإفريقية كتب أخرى، كتب في الحديث، نفائس العبر من كلام سيد البشر جزئين اثنين، الأربعين النووية، وهكذا، يعني كتب في شتى الفنون. بعد ذلك سافرت إلى السنغال لطلب العلم؟ لا، بعد ذلك رجعت إلى مسقط رأسي لحفظ القرآن الكريم، لكي أحفظ القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين، كان عندي زكاء، من الله علي بالزكاء، حفظت القرآن الكريم في 7 أشهر من أوله إلى آخره، حفظته كله والحمد لله في 7 أشهر في مسقط رأسي. بعدما انتهيت من حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسي انتقلت إلى شمال مالي حيث علم الرمز. أيوة. كان عندي حوالي 14 سنة، مكثت هنالك 3 سنوات وبلغت 18 من عمري وأجزت في علم الرمز، أخذت أول إجازة اللي في علم الرمز وعندي 18 سنة. ما كان شعورك يوم أخذك للإجازة؟ والله شعور جميل جدا، توضعت وذهبت إلى المسجد وصليت لله 2 ركعة ودعوت الله أن يبارك لي فيما أجزت فيه، ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من السفر إلى الشيخ سامسة وأن ينيلني من يديه مثل ما وجدته هنا. الشيخ سامسة في السنغال؟ في السنغال. أيوة. وتحققت الدعوة؟ وتحققت الدعوة الحمد لله. سافرت إلى الشيخ سامسة أيضا ومكثت عنده 3 سنوات، ثم غادرت الشيخ سامسة بعد الإجازة في القرآن الكريم، ذهبت إلى الشيخ با. الشيخ سامسة ماذا درست عليه؟ ما الكتب أو الموضوعات التي تعلمت عندها؟ والله موضوعات كثيرة، درسنا مبادئ العلوم كلها، ألفية ابن مالك في النحو، لم أدرس في النحو كتابا غير ألفية ابن مالك، وفي الفقه درسنا مختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد، وفي اللغة درسنا مقامات الحريري والشعر الجاهلي وما سوى ذلك إن شاء الله. هذه العلوم يدرسها لكم بالفلانية أم بالعربية؟ يدرسها باللغة الفلانية، يذكر النص العربي ثم يشرحه باللغة الفلانية. اللغة الفلانية. هو من قبائل السنينكة لكنه متمكن جدا من اللغة العربية. مشايخك هؤلاء؟ نعم. الشيخ با في موريتانيا في النباغية، الشيخ سامسا في فوتا، في فوتا العليا السنغال، في فوتا في السنغال. يبدو أن لهم مكانة خاصة في قلبك، أظن أنك مدحتهم بقصائد. والله أنا شيوخي أكثر من شعر رأسي، يعني من درست عليه لا أدري كم هم، درست منذ الصغر 40 عاما، يعني عمر مررت بكثيرين، بين من طولت معه الإقامة ومن قصرت معه الإقامة، لكن شيوخي كسر جدا، واغتنمت الفرصة وترجمت 12 منهم في غاية الأرب. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا، هؤلاء 12 لا تطلع الشمس وتغيب إلا وهم في خاطرتي وذاكرتي، وهم الذين تركوا أثرا بالغا علي في حياتي، وأعتز بهم جميعا، وأعتز بكل من قرأت عليه، وأرد إليهم الجميل وأشكر لهم، وأعتبرهم أسيادي ومشايخي، وأقول لهم جميعا لي في محبتكم فضل على الناس، وكل من حبكم ما فيه من باس، أنتم مرادي وما في الكون غيركم، لولاكم لم تضب نفسي وأنفاسي، لا تهملوني فإني عبد حضرتكم، محلكم سادتي مني على الرأس. يا سلام. هؤلاء المشايخ أحبهم جميعا إلى قلبي الشيخ باه محمد عبد الله فال، لزهده عن الدنيا، لأن كما قلت لك تربيت تربية صوفية، والصوفية مدارها ومحورها الزهد عن الدنيا. الشيخ باه أزهدهم جميعا عن الدنيا، ليست في يده ساعة، ولا يحمل موبايل، وليست له سيارة، ويسكن في بيت متواضع، ويأكل طعاما متواضعا. أنا أريد أن أعيش مثل هذه الحياة، هذا ما حبب الشيخ إلى قلبي. ومن أحبهم إلى قلبي الشيخ سامسة. الشيخ سامسة سخر له الله الدنيا، لكنها في يده وليست في قلبي. أعتز بهذين من بين جميع مشايخي، ومدحت هذين في قصائدي. ماذا قلت؟ الشيخ با أقول له: أشياخنا في عموم الفضل أشباه، وما تفرد إلا شيخ نباه، ما زال يزهر من علم ومعرفة حتى ظننا بأن الله نباه، هر تقي نقي طاهر عالم، خلاصة الجود أنقاه وأصفاه، إلى آخر القصيدة. القصيدة. والشيخ سامس، والشيخ سامس أيضا مدحته بقصيدة: النصر والمنزوم يوم تنافسا، فيما يليق من المديح بسامسة، قال الأخير: أنا أطوق جيده عقدا، وتنصر من حلاه السندس، ما طار في فلك العلوم ولا رسى، شيخ على مر الزمان كسامس. يا سلام يا سلام، جميل. الشيخ بالنسبة لابن حزم، ما الذي أعجبك في شخصيته؟ أنا أعرف أنه شخصية حب، ابن حزم من الشخصيات التي إذا اقتربت منها يدخلك إلى بيته، يحدثك عن نفسه، وهو شخصية محبوبة. ما الذي أعجبك في شخصية؟ أعجبني في شخصية ابن حزم ميله إلى الحق، فهو عند دراسته للفقه ليس مالكيا ولا شافعيا ولا حنفيا ولا حنبليا، وإنما هو مع الحق حيثما وجد الحق. هذا يصعب للإنسان أن يتحلى به، بس هذا يدعي كل الناس. كل المشايخ يقولون نحن مع الدليل ونحن مع الحق. بقية المشايخ يقولون نحن مع الحق، ولكن الباطل لي عنق الباطل وجعله حقا. يعني في مذهبه هذه مسألة ضعيفة، هو يعرف أنها ضعيفة، لكنه يلويها ليا ليجعلها حقا. هو ليس هذا عنده. إن كان الحق عند مالك يقول ما قاله مالك هو الحق، إن كان الحق عند الشافعي يقول ما قاله الشافعي هو الحق، ونحن على ما قاله مالك، ونحن على ما قاله الشافعي، ونحن على ما قاله ابن حنبل، وهكذا. شخصية أثرت في حياتي كثيرا، لميلها مع الحق حيثما وجد، ولتواضعها، على العكس مما يظنه الناس أنه إنسان متكبر، لا، هو متواضع جدا جدا، يسهل عليه أن يتراجع عن خطئه في كتابه، يكتب 3 صفحات وبعدها يكتف أن هذا واستدركنا فقلنا كذا وكذا وكذا وكذا، في المحلى حوالي 7 مواد يستدرك على نفسه، بعد أن يأتي بأدلته ويقويها وينافح ويكافي عنها، يكتشف الحق في صبيحة ذلك اليوم، يقول واستدركنا فقلنا كذا وكذا وكذا وكذا، وتراجعنا. هذا يسب وجوده في إنسان ذي قيمة. نعم. أنا أعلم أن ابن حزم من أحب الشخصيات إلى قلبك فيما يتعلق بالفقهاء، لكن طيب الشعراء والعرب هل عندك منهم شخصيات محببة وأخرى ليست كذلك؟ والله الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وقت يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لا أميل إلى الشعراء كثيرا، وإنما أقول الشعر سليقة، لم أدرس العروض. عجيب، ما كوني أقرد الشعر وألوي فنونه وأجول فيها وأسول، لم أدرس العروض، لا أدري ما هو العروض. وبدأت قول الشعر منذ وأنا صغير. مدينة سيغو التي تحدثت عنها أول بيت قلته في حياتي كانت في هذه المدينة. حصلت حالة وفاة وجاء أبي معزيا، فلما رأيته من بعيد رأيت أثر السجود على وجهه، فقلت أول بيت في حياتي ظهرت آثار السجود على أبي. لا أدري أي وزن هذا. كم كان عمرك؟ 19. ظهرت آثار السجود على أبي، أهلا له سهلا له من عابدي. يا سلام يا سلام. هذا أول بيت قلته في حياتي. جميل جميل. طيب، ولكن مع ذلك بما أنك تحب الشعر أحب الشعر، أحب من الشعراء أحمد شوقي، الشاعر الذي ليس مصلحيا. طيب، والقدماء؟ والقدماء أحب زهير لأنه يجيد المدح. بن أبي سلمى. طيب، شاعري أنا المفضل المتنبي؟ لا علاقة لي بالمتنبي. لا تدرجني، لا تستدرجني. بس ما دمت ذواقة للغة العرب فلا سبيل إلا والمتنبي يترصدك على الطريق. المتنبي إنسان مصلحي، حيثما وجدت المصلحة فسمى إله المتنبي. كيف؟ يأتي إلى كافور فيقول له أول يوم وأخلاق كافور إذا شئت مدحه وإلا فتمليها علي فأكتبه، وفي اليوم الثاني يقول له عيدي بأيتها العيد بأي حالة ودي بأيتها حالة إلى آخر القصيدة. حاجة فيها عيد بأية حال عدت يا عيد، دل على أنه إنسان مصلحي يعني. لما مضى أمر فيك تجديد، أمر فيك تجديد، حاجة فيها كافورا وليس له ذنب. وإنما إذن بس الشعراء كلهم هكذا؟ لا، ليس كل الشعراء هكذا. من الشعراء من هو أصيل كطرف مثلا وكعنترة من القدماء، ومن المحدثين كحافظ إبراهيم مثلا، الرصافي، هؤلاء أوفياء وشعرهم حقيقي يعني ليس شعرا مكذوبا. ألا يمكن أن نقول بأننا معجبون بالمتنبي فيما يتعلق بالفن، فيما يتعلق بالصياغة اللغة، فيما يتعلق ببراعته؟ والله هو إنسان عبقري وعلامة كبير وله وقعه في الشعر العربي ولا يستغنى عنه أبدا، لكن وقعت له أخطاء تقع لكل الناس. موقفه من كافور يعني دمر سيرته؟ إن السود بالذات دمر سيرته عندكم. إن السود بالذات. جميل. المتنبي لا يستغنى عنه شيخنا، لا يستغنى عنه. يعني من أين تأتي بمن يقول خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا؟ بل إنني أقتبس من المتنبي في مده يد الأون، اقتبست منه بيتين. ما هما؟ اقتبست منه بيتين يقول فيهما وكم لظلام الليل عندك من يدي. تؤكد أن المعنوية تكذب، هو يقول، أنا قلت تؤكد أن المعنوية تجحد، لأن مد يد العون دالية تجحد. وقاك رد الأعداء تسري عليهم وزارك فيه ذو البنان المودد. المودد قلت، هو يقول ذو البنان المحبب. جميل. وفي مد يد العون بالذات البيت الذي استدل فيه الشيخ مصطفى عمران، وإن بياض اللون شرك مشاكس وإن سواد اللون فعلا موحد. هذا البيت يدل على أن الشيخ عبقري كبير إملاق. كيف؟ شبه بياض اللون بالإنسان الكافر، وشبه سواد اللون بالإنسان الموحد، لأن في المنطق فيه باب اسمه اتحاد الشرط. المناطق يضربون مثالا فيقولون اللون مفرق للبصر، الجسم الجسم مفرق للبصر، الجسم غير مفرق للبصر، والقضيتان صادقتان. كيف أنت تقول إنه مفرق للبصر وتقول غير مفرق للبصر؟ كيف يصدقان؟ قالوا والله في السواد والبياض، اللون الأبيض يصعب النظر إليه، مثلا هذا اللون لا أستطيع أن أنظر إليه، والشمس أيضا كذلك لشعائه الذي يتداعى يمينا وشمالا فله شركاء متشاكسون. فاللون الأبيض له شركاء متشاكسون، أما اللون الأبيض فموحد. اللون الأسود، اللون الأسود موحد ليس له شركاء متشاكسون. هو حكم بهذا البيت على أن اللون الأبيض كافر واللون الأسود موحد. يعني ذلك في الشرك. طيب سؤال، في كتاب مد يد العون في حل مشكلة اللون أشرت إلى قضية الأدم وآدم، ما هذه الفكرة بالذات؟ والله قضية الفكرة أن المؤلفين القدامى المؤرخين واللغويين جميعا يميلون إلى أن آدم مشتق من أديم الأرض، وأديم فعيل صيغة مشبهة، ولا يكون الاشتقاق من الصفات، إنما يكون الاشتقاق من المصادر. بدلا من أشتقه من أديم الأرض، لماذا لا أشتقه من الأدمة؟ نعم أدي نعم من الأدمة. نعم. من الأدمة. نعم. من الأدمة بمعنى السواد. نعم. ثم إن وراء ذلك ما يدعمه، النص في القرآن الكريم يقول ولقد والإنسان خلقناه ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الإنسان مخلوق من صلصال من حمأ، الحمأ بمعنى الطين الأسود. أيوة. أبونا آدم مخلوق من الطين الأسود، لم نقل إنه كان أسود لكنه مخلوق من الطين الأسود، فالسواد ليس عيبا لأن أبونا آدم خلق منه. الذي خلق مما سوى السود مما سوى الأسود هو إبليس. والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. أيوة. لون النار معروف. نعم. وتتشابه مع ألوان ناس معينين. نعم. فأبونا آدم مخلوق من السواد، هذا لا مرية منه، لا مرية فيه، لكن هل كان أسود أو لم يكن أسود يحتاج إلى نص أو مشاهدة، إما حس أو نص، وليس موجودين. جميل. يعني ولكن الفكرة التي حاولت إيصالها بالكتاب هي أنه السواد لون كغيره، ليس عيبا، هو كبقية الألوان، بل قد يكون سيد الألوان. بدليل ماذا؟ بدليل أن كل إنسان يحمل على رأسه شعرا أسود وتحت قدميه لون أبيض. أمثال هذه هي الواردة في الكتاب، يعني طرف ومضحكات جميلة جدا، فوجب بها الشيخ مصطفى عمران. طريفة جدا. الآية التي ذكرت أيضا أنها تحوي الألوان. أيوة، آية السواد، ألم ترى أن الله أنزل آية لألوان أجناس الوجود تعدد. أيوة. مذكور في الكتاب. ما هذه الآية؟ هذه الآية وردت في سورة فاطر، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. أيوة. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا الآية تقول إن اختلاف الألوان موجود في الكون كله، أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، الثمار تختلف ألوانها، بعضها حمر وبعضها سود وبعضها أزرق وبعضها أحمر وبعضها إلى آخره، بعضها أخضر بعضها أصفر، ثمرات مختلفا ألوانها. ومن الجبال جدد بيض، يعني الجبال نفس الكلام، الكائنات غير الحية نفس الكلام، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود، من الجبال ما هو أسود. ومن الناس والدواب، الناس والدواب أيضا تختلف ألوانها، والدواب مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده. فاختلاف الألوان حكمة من حكم الله في الكون، وليس راجعا إلى نقصان أو زيادة في الشرف. يا سلام. كون الإنسان أسود أو أبيض لا يزيده شيئا، إنما يكون الإنسان إنسانا بفعله كما ورد في الزينة والجمال، إن يكون من وأرى الناس إخوة ولدتهم وغذتهم لبانها حواء، إن يكن منهم افتخار بشيء فبفعل وغير ذاك هباء. إذا كنت تفتخر تفتخر بفعلك وليس بلونك أو بجنسك، أو هذا لا قيمة له عند العلماء المحققين الذين ليسوا بعنصريين كالمتنبي. رحمه الله. رحمه الله. أحببت أن أسألك عن شيء مرتبط بالعزلة. هل عندما ينعزل الإنسان أحيانا يكون بابا نتكلم هنا بطريقة فلسفية، هل يكون بابا للأحزان، للحزن، للتأمل في القضايا المشجية المحزنة؟ العزلة باب عظيم من أبواب العبادة، وله أصل شريف ورد في السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم حبب إليه إيش؟ الخلاء. فكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد. من هنا أخذت الصوفية مبدأ الأزلة، أن الإنسان إذا أراد أن يصفو مرآة قلبه لابد أن ينعزل، لكن إذا كانت العزلة بغير طاعة الله تصير عذابا، حتى قيل إن العزلة نصف السجن. نصف السجن لمن انعزل بدون أن يكون عنده مقومات للانعزال. إذا انعزلت، والشاعر يذكر هذا في الدالية لكن لا يحضرني البيت الآن، وإذا اعتزلت مش عارف إيه يذكر، إذا اعتزلت ليكن عندك المقومات، مقومات للانعزال. مقومات للانعزال هذه عبارة عن أنك تنعزل لوجه الله سبحانه وتعالى، ولتكف شرك عن الناس، ولتتعبد، ولتصفو جوارحك. كيف تصفو جوارحك؟ إذا كنت بين الناس أنت تسمع وترى وتتكلم، لكن إذا كنت منعزلا لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم. وهذه الأعضاء الثلاثة هي موالج الشر إلى ابن آدم، التي تلج منها الشر، يلج منها الشر إلى قلبه، فيكون قلبه ممتلئا بما يغضب الله سبحانه وتعالى، بحيث يسمع الغيبة ويرى ما حرم الله وينطق بما لم يأذن به الله، فيكون مليئا بالمعاصي، مليئا بالمعاصي والسيئات. لكن إن انعزل ينجو من كل هذا، إذا كنت منعزلا تنجو من كل هذا. لكن لا يتعارض هذا مع من يعاشر الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي، حتى قيل في ذلك الدرديري من كبار المنعزلين، لكن هو القائل: خالط الناس وخالط الناس واحتمل عزاهم. الدرديري هو القائل رحمه الله تعالى: من عاشر الناس فليلتزم سماحة النفس وترك اللجاج، وليقم المعوج من خلفهم أي طريق ما له عجاج. يعني خالط الناس وتحمل أذاهم، هذا هو الأحسن. خالط الناس وتحمل أذاهم بالنسبة للمنتهين ليس للمبتدئين. المبتدئ لا يخالط الناس، ينعزل. إذا كان صوفيا لابد عليه أن ينعزل، ولابد أن يكف سمعه وبصره ولسانه عن الناس. الشيخ والأديب إبراهيم المالي، شكر الله لك هذه السانحة وهذا الحديث المالك والجميل، حياك الله، سعدنا بك جدا في هذه الجلسة. أنا أسعد والله بهذه القناة، بعدما كنت من متابعيها 20 عاما أو يزيد، أن أكون ضيفا عليها، وجزاكم الله خيرا. حياك الله، شكر الله لك. كما أشكركم أحبتي على المتابعة والاهتمام، نلقاكم في حكاية إفريقية أخرى قريبا. السلام عليكم.